على بالي يا القلب عليا مات غير روحي صايب لشريات لي سوسيال من عندك جات بغيتي تليكي داي انتي بغيتي ديري بيا لافال بوسينية تدمريني جوكال هاد الفيس اكوا ساسال مين بغيتي توداي ندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبي تاي لي سوسيال جات من عندك انت اللي بغيتي ندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبي تي وا لي سوسيال جات من عندك انت اللي بغيتي باقي الفراق والله ما سهل نكوى قلبي ونحرق من الداخل اذا كان سعدك انت قابل وقول لك داكور من دارايك وانت يبغيتيه هذا البيس في عقلك درتيه ما عليش قلبي بليسيتيه الله يلعبوها مور باقي الفراق والله ما سهل نكوى قلبي ونحرق من الداخل إذا كانت سعدك انتي قابل وقول لك داكور من برايك وانتي بغيتي هذا البيس في عقلك درسي معليش قلبي بليسيتي الله ينعلبوها مور وندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبيتي لسوسيال جات من عندك انتي اللي بغيتي واو ندير لك خاطرك سوسيال جات بلادك انت اللي بغيتي اللي بغيتي بلا ما تجرحيني صايع على بالي ديري لي جاس ما تشريها لي وانا نتشوكا ويطيح مورالي ونجبد عليك هذا بلاد كنتي فيه تطراسي سقمي الطريق وانا نقول بازي ديكلاري جوني يا صيا الله يسال عليا بلا ما تجرحيني صايع على بالي ديري لي جاز ما تشريها لي انا نتوشا ويطيح مورالي نجبد عليك هذا البلان كنتي فيه تطراسي سقمي الطريق وانا نقول لك بازي ديكلاري جوني يا صيا الله يسال عليك وندير لك خاطرك نقول لك وابور ايبيتي لي سوسيال جات من عندك انت اللي بغيتي ندير لك خاطرك بور ايبيتي لي سوسيال جات من عندك انت اللي بغيتي هاد اللعبة يسموها غلبتيني بغيتي الفراق وانا دمرتيني غير ما نقول لك سيبي ليش مرتيها سبا كانت لك كابة هاد لي كديني بغيتي تشونجي وانا تسمعتيني غير روحي عليا وهديني فراقك مرحبا هاد اللعبة يسموها غلبتيني بغيتي الفراق وانا دمرتيني غير ما سيبي هاي شفرتيها سبا فانت لك بهت لي كديني بغيتي تشونجي وانا تمحيني غير روحي عليا وهنيني فراقك مرحبا وندير لك خاطرك قول لك وي فور ايبيتي لي سوسيال جات من عندك وانت اللي بغيتي واو عندي لك جبت اكسيون اسمع عندك شاتي اللي بغيتي تزود فيا.